من الشيطان الرجيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك ويقولون طائفة وإذ يقولون طائفة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. عفوا جزاكم الله خير الجزاء بارك الله فيكم. مايك فري أستاذ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبارك فيك أبو عثيمين. إن شاء الله يقرر لنا آيات الله بقرر لنا الله بكفت لنا الله بسوق أن يعني مجلس المكرر لنا إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات بدن بمكتات الإنو ربا أجوال وندموش مكناتهم قرآن اندليلا يسو نققر دلم يفلقوا النقر بالنبب سيرة نو تاريخ نو توحيد نو إن شاء الله حديث بهونم يفلقهم بالنبب عند القرآن دي متعي تشلم قرآن كلام رب السماوات والأرض كل حرف إن كان كل قال سيهون كل في دل كالله يوتا نققر نو ليس بمخلوق يا الله نققر سلهوني عن ديت في دل إن كان بمريت متت ألف دل يلتشم هلو حق يهونا نققر نو النا لهوتاتشن يميتاكمن هونو الله سبحانه وتعالى يفترن يسرن سلهوني السو طرورنا مدفولن يامي بجنا ما يبج سلمياك رباكا تشوبة دم بتكتاتلو نملا تشوب الشي الله سبحانه وتعالى يقول كذا جمرو كذا بفتيالو وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا إلى وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا بلو يجمرا. طيب هذه الآية مجرشو آمال نوبر لفوسامتين نبرو هذه الآية تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل لجميع الناس والجن كان يقال لاتشو وأرسلناك يا محمد إنيا يلاك نهلال وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. سنت قطرنا إيه آية ونموج سنتنيا قطرنا استي من نقرنيا إيه آية سنتنيا قطرنا وأرسلناك 79 ነው አይደለም እሺ يعني بلغوا سامتي يكروا آيانو وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا هذه الآية تفيد يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل نبياتشن يتلاكت بمن دنو لن يالسو لجنة لجنة بمولو تلكوان قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان بسورة الرحمن إيش معنى فبأي آلاء ربكما ربكم ربك ادلم يالو ويم ربكم علالم ربكما لهلت نو ما ناتشو هلت يسو لجنا يجن ربكما مالت فبأي آلاء ربكما تكذبان يعني يا ايها الثقلان يا جن وانس هلتاتكم مالت نو اذا نبياتنا صلى الله عليه وسلم لجننا لسو لج يتلاكوناچو وكل البشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم ينقسمون الى قسمين يهم بدن بيازو استقماچوال اهون لطيقاچو انذا كريستيانوچ يهودوچ كهاديوچ ماركس لينين داروين كله تقلالا نابليون بونابارت سقراط تقلالا كافيروچ مؤمنوچوم يا نبياچن امه محمد ناتشو ويس ادلو ما نملسا እነዚህ ኡመት መሐመድ ናቸው ወይ ክርስቲያንም ይሁድም ከሃዲም ተቅላላ ሙሽሪኮቹም ካፊሮቹም በሙሉ የኡመት መሐመድ ናቸው አይደሉም ናቸው እንዴት አቡ ጀህል ኡመት መሐመድ ይሆናል እንዴት ማርክስ ኡመት መሐመድ ይሆናል የሚመልስ ሰው አለ ማይክ ይዞ ማይክ ወስዶ የሚመልስ ካለ ቆንጆ የሰው ልጅ ሁሉ ኡመት መሐመድ ይባላል ከነቢያችን በኋላ ኖ yes no yes እሺ ማይክ ሰላም አለይኩም አው ናቸው ግን ያው አስተባበሉ አልተቀበሉ ያ ልዩነታቸው ነው ግን ኡመት መሐመድ ናቸው ተሰምቷል ድምጽ ኡመት መሐመድ ናቸው ግን ያው ስላስተባበሉ ብቻ ነው ሰላም አለ እሺ ሌሎችን በዚህ ነው መልሳቸው ወይስ ለየት ያላላችሁ የምርጀና መልስ የሆነው እጁ ያውርድ ለየት ያለ መልስ አለኝ የሚል ደግሞ ይከተል ሁላችሁም ለየት ያለ መልሳችሁ ለየት ያለ ነው ማይክ ልስጣችሁ ማሻአላ አሁን ስድስት ሰዎች ከኑር ጀና ለየት ያለ መልስ አላቸው ማለት ነው ማይክ ፍሪ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ኡስታዝኒ ነው ከሚሉት ላይ ምክንያቱም ኡመተል መሐመድ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተከተለ ያላስተባበላቸው ነው ኡመተል መሐመድ አላሁ አለም ማይክ ፍሪ እሺ ይህ ለየት ያለ ነው እሺ ኡሙ ሲሃም ምን ትያለሽ ኑር ጀና መልሰሻል خلاص ኡሙ ሲሃም ስ ምን ትያለሽ ማክፍሪ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ان شاء الله يسمعال تسمعاتكم طيب جزاكم الله خير كلاتنم ካፊሮም ሙሽሪኩም ሁሉም ኡመት መሐመድ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይቺን አያ እንግዲህ በዚህ አያ እንትን ማለት እንችላለን ሊናሲ ሲል ወአርሰልና ከሊናሲ ረሱላ ካለ ሁሉንም ሰው ነው የሚያጠቃልለው እና ሁሉም ሰው ኡመት መሐመድ ነው ግን ኡመት መሐመድ ሆኖ ያመነባች አለ ያላመነባች አለ ስለዚህ ሁሉም ሰው ሊናሲ ስካል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሁሉም ሰዎች ነው جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمه الله ليلى السلام عليكم مساء الورد يا ولا انكم انا لا سولج لا جنم يتلاكو رسولناچو جزاكم الله خير والله اعلم ما شاء الله ام سهام ان اديس نغرا متاشنا بلم بتجلص نغرو በነገራችን የኡሙ ሲሃብ መጭንቅላት አሜሪካናይዝድ ነው ወይስ እስላማይዝድ ነው ምን ነው በለው يعني شكلاته ما شاء الله بتقام من تنو إسلاماوي نو عدلم أو exactly إسلاماوي نو مناتهم إسلام ترو إسلامي هونو بريليانت نو سمارت نو ذكي نو ذكي أهون يقول لاتشو وأرسلناك للناس ناس مالت مؤمن مالت عدلم ناس مالت مسلم مالت عدلم أرسلناك للناس ابدأ من أبو جهل فرعون بنورم زي أمة بنور فرعونم يا فرعون يعني أمة محمد يبال نبدر تقلالا كافرهم مشركهم كومنستهم مؤمنهم صالحهم فاسدهم بمولوا أمة محمد يبال ولكن أمة محمد بهولتك كفالة البيان له كل البشر أمة محمد ولكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم ينقسمون إلى قسمين القسم الأول أمة الدعوة إبرا أمة الدعوة مالت الله سبحانه وتعالى نبيات لسولج لاكاتشو لجن مالتنا نا دعوة درقوا نبيات قماشوا استباب لوال انبي بلوال أنك أهم قرآن مانك مالو هؤلاء كفار ولكنهم أمة محمد أمة الدعوة من مارتنا أمة الدعوة دعوة تدر قلات شو انبيالو قن كأمة محمد كل لا يوتهم قن أمة محمد كافر وشبالالو ولتنيا بدن من بلال أمة الاستجابة أو أمة الإجابة يعني نبياتشن دعوة أدر قو نبياتشن صلى الله عليه وسلم كموتوها لأنمو العلماء ورثة الأنبياء دعوة درجو إشي بلو يتقبلوا أمة الإجابة يبالانو يعني دينون يتقبلوا أمة الإجابة دينو أن فلق ميالو أمة الدعوة يعني بدعوة بتشايك الرومارتنو كذا ترامدو ودمك أبلي الهدو سلزي جميع الناس وجميع الجن إلى يوم القيامة يسمى أمة محمد ولكن بهولتي كفلالو أمة الدعوة وأمة الإجابة تمام؟ طيب كذا قتلو ني أمة محمد أن نغير لاسقاچو اندوي لمساك تفلقالاچو ويس انفلقم تنش بقى تنش تاسقالچ نا سواس تنساكبا عنده من على قالو ابو عثيمين قال له ياتشي يا سيتوا غداي كو اسكون درس ياساقني ابو عثيمين اند رباكي انت ميست بتش ادلچ يميا ميست نبرچ على سويو ادلم ያንተ ሚስት ብቻ እኮ አይደለች ማለት ሚስት ነው ማን አባት እንግዲህ አረ ሁላችን ሚስት ነበረች እቺ አለ አለ እና ወነት ነው አስተውሳ እስካሁን ድረስ ነው ምስቀው ይነገር አሁን ደሞ ትንሽ ላስቃች ነው ስለ ኡመት መሐመድ አንዱ በጣም ሰነፍ ነው በትምርት እና አንድ ጓደኛ ነበረውና ከዛ በኋላ ፈተና ኤግዛሚኔሽን አለፈ አሁን እሱ እንግዲህ አንድ በአንድ በሁለት እንደሚቀር እንደሚወድቅ ያቃል ሰውየው አሁን ምን አለው ለጓደኛው ሂድና አለው በዛ በሊስቱ በሰብጀክቱ 10 ሰብጀክት ነው 10 ሰብጀክት ነው የሚማሩና እስቲ በአንድ ነው የወደኩ ወይስ በሁለት ነው የወደኩና ይልኝ አለው ለጓደኛው እኮ ነው አሁን ከሰው ጋር ካገኘህን አለው አይተህ ስትመጣ ከሰው ተሰብስበን የተጫወተን ከሰው ጋር ካገኘህን እና በአንድ ከወደኩ መሐመድ በለኛለው እሺ በሁለት ከወደኩ ደሞ መሐመደን በለኛለው እሺ ብሎ ወድጓደኛው ሄደ ገብታቸው አለ እንት ነው መምሪያው በአንድ ሰብጀክት ከወደኩ መሐመድ በለኛለው ከዛ በኋላ እና መሐመድ ሙተዋል በለኛል አለው ከዛ በኋላ በሁለት ከወደኩ ደሞ መሐመደን ሙተዋል በለኛለው አሁን ሰው ሄደና ሊስቱ ሲያይ ለካሰውየው በአስሩ ወድቀዋል ባንድ ማላለፈም በአስሩ ሰብጀክት ወድቀና አሁን ምን ልበለው ነኝ መሐመድ ብለው አንድ ሰብጀክት ነች መሐመድን ብለው ሁለት ሰብጀክት ነኝ መጣና ወንድም ያለው ኡመት መሐመድ ሁሉ ሙተዋል አለው ኡመት መሐመድ በሙሉ ሙተዋል አለው አለ والله ኡመት መሐመድ ሙተዋል በሙሉ እና ሄዳ ከዛ ሰባር ጎዚ ወስደው በሁሉ ሳብጀክት ተወደከው አረው በቃ ምን ልበለ እንግዲህ ናም على كل حال ወደ ተመታችን መለስና ኡመት መሐመድ ينقسم إلى اثنين، أمة الإجابة وأمة الدعوة. اللهم يا ربي نسألك بأسمائك العلى وصفاتك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم نسألك بكل اسم سميت به نفسك أن تجعلنا من أمة الاستجابة أو من أمة الإجابة، نسمع ونطيع، نسمع قولك ونسمع قول نبيك ونؤمن ونطيع ونزعن ونركع ونسجد لك يا رب. كنزا أمة الدعوة الترقن هلا جنو من لو. طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. قال ابن كثير: وهذا الحديث ثابت في الصحيحين. ما شاء الله. أمير متازز نبياتشن متازز مالتنو نبياتشن متازز دمو الله متازز مالتنو سوستو بيتيازوناتشو مكنياتهم الله سبحانه وتعالى نبيون سلك هما أرسل النبي إلا ليطاع إني أن نتاززون إلى كوار إلا من دي نبياتشن سأسلم دمو أميرو إلى اللو سوستو كوناتشو عند أمير أدرقو إني أمير إلى اللو بودن شيطان نو أميراتشو سلالو أميرو دمو متازز إن ربنا الأميرون معرفنو. طيب، قال ابن كثير: وهذا الحديث ثابت في الصحيحين. يقول قوله سبحانه وتعالى: ومن تولى إلى أيوه دي ومن تولى دعوة درقلة انبياء له فما أرسلناك عليهم حفيظا. يا رسول الله لمن تتشقر له، يا داعي لمن تتشقر له، يا شيخ لمن تتشقر له، أنت دعوة ونادرس بيتشا. كان يقال لك شو عندما والله دعوة يمتارقو سوية يمتمكرو بيانس أنت لجهن بي يمتمكر لجهن يمتستمر بتهونم وربيتهن يمتمكر كهوني ويم قادون يوشي يمتستمر كهوني يفلقون أمة محمد بمول يمتستمر كهوني أنت كنتات يمتهل يعني تقف يمتهل يهدايات شلوتا إلهم. ومن تولى إلى فما أرسلناك عليهم حفيظا تكتات له ودهيدان بالتسكبات اللي يلاكنا يا محمد. طيب لمن دون يلاكن قد يا ربي أنت دعوة عند تدرس بيتشان. طيب لنبياتش عند ذي كالاتشو لن ياس من باب أولى إن يدمو منهم أن تدار نسيت أمي تشلم. طيب الله سبحانه وتعالى بليل آية من إلال: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. من نين يوم رسولكم نبياتنا صلى الله عليه وسلم بهونم إنيا لكنا تشو مدرسنا ونجي ليلا هداية لست يميتشل سوي اللم واندموش بدن بتكتاتو لينت بتام إمبورتانتنو. وما على الرسول، ما على الرسول ماته عند الرسول يتلاكي اللم إلا لإيش؟ إلا البلاغ المبين. بلاغ مبين مالت يعني إني يلاكوت بدن بارقو اللي يدرس بيتشانو. طيب أحباء الكرام، لن تسأل عند تياكي بك أبروست شيخهن داعيهن نبيهن رسولهن، لن تسأل أبدا سؤال واحد: لماذا لم يهدي فلان على يديك؟ لمن أنت يهسوي دعوة أدرقه قن هداية يعني ودس المنا القبام وده هداية القبام لمن تبلو أنت سوي لم حتى ولو كان ابنك ما عليك إلا نعم واندموج لجه بيهون يواند لج الله يسيت لج الله هذا لم لجه كان جته يوتا كجربه تشمكو يوتا أنت سيت يعني كما حسنش يعني كان جته لاي تقرط يوتا لجه بيهون أنت الله يمتعيك هلت نقر ناتشو هلت نقر بيشانو ما درقى اللبه سوستن يا اللاتشو من دنو الدعوة تدعو ابنك تستمروا له تمكروا له دعوة ترقوا له ترو من قد تسايوا له مطفون قد تسايوا له هذا لم كبادو كان تيمت أيكو هنا تدعو له دعاء ترقى له اللهم اهدي ابني اللهم اصلح ابني، اللهم يا ربي ايه لجينو يا انت باريانو انت ندم تفلقوا ارقلي اني تشلو تايلني بله لالله دعاء مارقنا دعوة مارق هلتم بيتشانو كانت يمتيقو وندموش يهن بدم بحفزوت مكنياتهم بزو سوي متشنك الله سو لم تتشنك الله انا لجي من لمارق اتشلالو استمروا له مكروا له كذا الله لا الله دم دعاء ادرق له استين قروني ليلا متشلو نقر الله وفجأة تسكبت تفجأة الله يموت خلاص طيب من دنو من ليلا من الله استين قروني والله اتقنوا دعوات ارقى له دعات ارقى له بيتشا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال تعالى لنبيه مسليا الله سبحانه وتعالى لنبيه إياسنا منا لا تشو مسلت بسورة الكهف جمعة جمعة منك أروا آيانه أرلم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا بهذا الحديث ما رث بهذا القرآن ما رث له لعلك يا محمد أكيد لعلك ما رث بقرآن عسى ما رث بقرآن يعني أكيد ما رث له أنت محمد باخع نفسك يعني أهلكت نفسك أتعبت نفسك نعم فلعلك باخع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا يكونوا منو راسن لما قدلت نشنو يكرر بقى تنددك تقطع تبس عجه بتقام بحساب تبله من أقبه أنت بهدابي قبوم إن شاء الله بستين ألف دهابي هدوم أنت دعوة أدرك بيتشا دعوانا دعاء رقلاتشو انبيا لقن لمن راس متاتسك راس تتمم عليه فلعلك باخع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا لا نزيم هون يلبهم يا محمد على جو بل لا آدم من عليه قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين منو يني رسول منو يني وداج من دنو أنت قرآن بإجها لنا أدرس الله شونجي راسهن متاسجر راسهن بتقام اسكي حلاك درسي متدرسه لمن سلالة منو نو بايا منو أنت من شجر الله إلا ينقر لنبيو تبالو لنيا ببلت لنيا نو مبالو انقدي لدقمو لجه بيهونم أقوته أباته بيهونم دعوة بتشانو متاركو أتشجر بزوة السب إشي كذب هلا يقول سبحانه وتعالى بل لا آية من إلال فذكر أنت بتشا أستاوس بك إنما أنت مذكر يا أخي عجيبكن والله العظيم أن دعوة شالو دعوة أرجو كان تقبلو يتألوهن يقرفون يقرطون يسدبان قطعنا نديتو يا سيال لمن يا أخي فذكر إنما أنت مذكر أنت كو من نقرا لهم كو أنت أستواشنش بس تستوسال بك لست عليهم بمسيطر سون لما سقدت ألاكوهم إلال إلا من تولى وكفر انبيالي أنت للم هلا في النتو فيعذبه الله العذاب الأكبر ليش إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم أنت دعوة بتشارك وندموشنا هتوش أتساساتو دعوة درقاله انبيالي منات يهونو كفو يهونو يترقمو يسويو لعنا يورد بتسونو سنت دعوة درق كلت شخي قال دعوة درق كلت انبيالكو منام بلا أتسادب أتكوتا أنت دعوة بتشارك ميالب يقول سبحانه وتعالى في آية أخرى بل لا دم من إله سبحانه وتعالى بزو آياتنا بقرآن يلو يقول كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون بسورة الزاريات نزيلا كذلك بان تكوال تجمر أنت محمد بان تكوال تجمر من بمالد كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به تماكاك روالوي قوم موسى قوم هود قوم نوح قوم عيسى قوم إبراهيم قوم محمد صلى الله عليه وسلم النزي تمكاكرون وباندك الأنبياء ملو أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتولى عنهم فما أنت بملوم بك أنت دعوة درقه جربه نستأتشو أتوك أسمك أنت فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. يا أخي سو دنبروك أوكاكو إن كان راس متات لمتعو منم نقركو أي سماو دنبره ما وك بيتشانو دنبره من دنو دعوة ما درك بيتشانو ليلاس منم ليلا مبتي الله مانتي أتتشلم دمونجي أتتشلم سلزي ببزو آية بقرآن أدرس بيتشانو يتباركو إلا. طيب أهن نكتلنا سماني عندنياو آية سماني عندنياو آية يقول سبحانه وتعالى ويقولون طاعة الزلا بنكم ترجم استكاكلات طرو إجابنا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول منافقو تشو بنبيات صلى الله عليه وسلم جزين برو منافقو تشونا أهون يلو منافقو تشو عندنا تشو لما هونو أهون منافقو تشو ألو برمول توال إنما ناتشو إنديت تاك أتشو الله مكرياتو في تهلاي عما يدرقال كوفيا يدرقال كانتي سقدال لكن بلبو جألا ما لبنا ويتشكمو سلمنانا يودم حجابات تودم سيتوا زنبلا لما ينتنو لا يولي سملين نوكا سيتو تشو متدبار لكونجي إزا ستهيدو كوب سلمنا تاشوفا لك إزا ستهيدو أندوا زي أغر أندوا أسر لمشنا كسر لمش بوهالا جالي على الزي يسيتو جالي على ما توام سامي هونو يمين مارو سيتو جالي بدا ستا بكا تدستونا عندوا ورق يمتسات أو عندوا شرق يمتسات عندوا قنزيب يمتسات بكا دك كارغو بكا بورق نابي شرق لكا قوات مارتنو لجتوا كان دور بوهالا عندت كريستيان نج إنيم لاسر منين يهن اندزي لاغنين بلا هيدهشنا شهادة كابا بلاشنا أسلمك جن من النجار الستواتم والجزئي الستة من قدي نا مبروك من أمن بلو سمو أنكو سلم سم سمارجو ما شاء الله الله يجأمر ليش بلو عادركو من أمن الشنواتنا من هون اشتاق الله أصلا ورك شرك فرلقان أسلمك شو أهون السوام تروت أنا قرش أهو إني كوسلمنا كوبت أمنو مودو أهون أدلمكو كام مستعمل بفتنو يسلمنا كوب نجاري جبان بتشايني أمي أستمرين سلالو سلالا قني هنا وبك أيالك أسش من يا درجت من يا درجت بقى بزيدو عرقوش النيوات كان دسام انتبه لا عنديت إسلام نج كريستيان نبرتشو يا سلمك بريات كتمانوي دولت اللي نا يا شيخ إبراهيم عليكين سمتها ليزيه كذي جالكين هل سمهم أرهيتشكو ورك أن جنزب فلقاكون يا سلمتشو الزي أهون بيتوا هنا النزاع سيتوش كريستيانو تسب سبب ونا يتأتو يتعبتها شو النزي إسلامو شتمو إني هاي ما نتوشو يودركم السلا شو كا النزي أحياء وش منام السد بجا إني ورك عندي ساتو إن لقال عند ساتوات عند ساتوات نا جنزم عندي ساتو بيانا ونجي يتعبتو سلمنا دمو منام بلا بيكانو بنا يفرلا تسد بالجان كسلامو شست كلاك ألجن من تلالج عندما نش الحمد لله سلاتك واستمروني يسجد كون التلالج يش من تبللش وندموش سوبر منافق تبللش عندزه بزوالو بمهكلاتش بوستاتشن هنا يسلاتن سلات سيامك قصي قيونا زور بلو سيهدو كنزا شيطانو شهونو سوش قصي قنانيو بسلات يشوفالو بنتن يشوفالو يه الله من إلال ويقولون طاعة أنت فيت إلال أنت فيت أنت كانت قاسي هون النزا منافقوش كانت يسجدوا يسأموا زكاة يسطوا جهدي يهدوا طاعة إلى اللو يعني نطيع ونسمع الله نتازز هلن نبي نتازز هلن أميرو تشاك نتازز هلن بلو تنبرككو ترو مسلموش نن إلى اللو علي. فإذا برزوا من عندك كانت ليت كالوغن بيت طائفة منهم غير الذي تقول أنت متلو نجر سايحون أنت متلو يسوع أنصار إن نجر له كقول بنيو تشاؤنا كنزامونا في كوش سجنانيو يانت نجر ما شوف يا نامك الذي أياد الركض نو ما نو يا تشو الله نو يا تشو إن جنب يا تشل يا تشو عيشلهم يقول من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتم ما يبيتون دين الله عندما يسفكوا مونيوش ناتشو نزي very crazy ناتشو እንጂ አላህ ይሄ ነገር እንደሚመዘግበው አያቁም እንዴ? فاعرض عنهم ችላ በላቸው ብዙ አታስብ وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ይሄ ነገር እኮ እኛ በህይወታችን بنتቀምበት እኮ የሚበሽቀ የምናደርሰው እኮ አይገኝም والله يا اخوه انظروا الى اخلاق المنافقين የሙናፊቆች اخلاق እና ጠባይ ባህሪያት ብታዩ الله ሁሉ ጫርጎ ነው የገለጸው يقولون نعم نطيع الله ورسوله هذا امام المؤمنين فلما ذهبوا من عند المؤمنين الى اصدقائهم سخروا من المؤمنين يقلدالو ياشوفالو يسقالو شاچو كلباچو فلقو يتايال معناتنو الله سبحانه وتعالى بسوره البقره يمتستوسك هنا مجمر سوره البقره سنجمر ان ذي سوچ بمن جلصاچو يقول سبحانه وتعالى واذا لقوا الذين امنوا كسلاموچو سيهونو قالوا امننا واذا خلو الى شياطينهم شياطين معناته زي سو معناته ودنيوቻቸው شياطين يሆኑ ጓደኞቻቸው ወደዛ ሄደው ሲከላከሉ قالوا اننا معكم انما نحن مستهزئون እኛኮ በመሐመድ ያሸፉን ነው ማሾፍ ያደረግን ነው በሰሃባዎቹ ያሾፍን ነው እንጂ እኛማ መቻ ሰለምን ከናንተ ነው ብሎ ከሚናፊቆቹ ጋር ይከላከላሉ طيب من دنو الله يستهزئ بهم الله دمو كسنسو يتنكرنا بطعام يغالي استهزاء يدرغال يعني يا شوف باچوال الله كا شوف دمو جهنم وسطو ميكتل لا ما شوف يلهو الله الله يسقم ويم دمو زم بلو يعني الله كفلغ من دنو ميارغ لا شوف بكفلغ جهنم وسط يكتلنا لزل عالم ذات قاتلال كزي باس الله وندموش እነሱ ቢያሾፉ ቢሱቁ ቢሱቁ ቢሱቁ ምን ያደርጋሉ? ምንም አያደርጉም። አላህ ግን እሳት ውስጥ ይከታል። አላህ ይስተህዚኡ ቢሂም ወይሙድሁም ፊ ጥግያንሂም ያመሁን በዛ ባሉበት ንፋቅና ኩፍር ደሞ በዛ እንዲቀጥሉ ነው የሚያደርጋቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይላል። ثم قال سبحانه وتعالى فاعرض عنهم انت محمد الذي بسلمنا የሚያሾፉ ካንተ ጋር ጥሩ የሚናገሩ ዘወር ብሎ ደሞ አሜሪካን የሚሆኑ ወላ ስዊድናዊ የሚሆን ወይም ደግሞ ኖርዌጅ የሚሆን ሰው አንዳንድ ሰዎች አሉ ይገርማቸዋል والله አገራችን ገና ሳንወጣ ማለት ነው እናንሽ ህፃኖች ሆነን ወደ ሳውዲ ሳንመጣ ማለት ነው አንዳንዱ ከአሜሪካ ከአውሮፓ ምናምን ይመጣና والله ከናቱ ጋር በእንግሊዝ የሚናገር ሰው አይተናል በቃ ከትዕቢት እንትን ቆሮ ኦ ማይ ማዘር ምናምን ይላል እናቱ ምስኪን በገጠር ያደገች ምንም ነገር አታውቅም እንኳን እንግሊዝኛ ትግርኛም በደንብ የምታነገር አይደለችም ይመጣና ወንበሩ ራሱ ኡማዘር ይሄ ወንበር አልተቀየረም እንዴ አባቴ ትቶ የሞቴ እስካሁን ድረስ ወንበሩ አለ ብሎ ያሾፋል ኦ ማዘር ታስታውሳላችሁ ያቺ ከኢጣሊያ የመጣችው ሴት ወረቤታችን ነበረችው 3 አመት እኮ ነው ኢጣሊያ ነው ላ በዚ እንትሩ ጀርመን 3 አመት ደርሳ መጣችና በዛ ባደገችው እንትን ቤት ገባች ወንበሩ አልጋው ቀፈፋት በቃ ምንድነው ይደሙ እዚ ትተኛሉ ሰዎች ከዛ አንዲት እህት ነበረቻትና እህቴ አረቻት ናም ላዲኖ በዛ ባኒኖ አድርገሽ ስጪያት እስቲ ትላለች አዲኖ አደይ ማለት ነው እናቴ ማለት ነው አላዲኖ በዛ ባኒኖ ባኒኖ ደሞ ዳቦ ማለት ነው ያኔ በዳቦ አርገሽ ማርማራት አርገሽ ስጪያት ለማለት ነው የፈለገችው እና አንድ እግሯ ወደ እግሯ ሰቅላ ነው እንደዚህ እህቴ አረቻት ናም እስቲ ላዲኖ እናቴ ማለት ነው ላዲኖ በዛ ባኒኖ አርገሽ ማርማራት አርገሽ እስቲ ስጪያት አረቻት ከዛ ትንሽ ዝምብ ደሞ ነበሩ እንዴት ነው ያገር እኮ በጣም ኦ ማይ ጋድ እነዛ ዝምብ ደሞ እስቲ ትንሽ ልቀቂያቸው ባካችሁ ምንድነው ይሃገር ቆሻሻ እነዚህ ዝምቦች ደሞ አባሪያቸው እስቲ ትላለች ያደገችበት ቤት እኮ ነው እና በቀራቸው እንደዚህ እንትን ያን ከዛ አዳን ሲል እንሄድ እንስገድ ብትለው ወረ እስካሁን ድረስ ሰግዳለህ والله አንዱ በጀርመን እኔ ዘመድ ነው ጀርመን ነው የሚኖረው አሁን ዶክተሬት ዲግሪ አለው ተመልከቱ ወንድሞች جرمان يالاچو ولا والله العظيم يزي عين السو كوناچو الله سبحانه وتعالى وي هدايه استاچو وي كابو جهل قال ياسفراچو نو ملاچو የዚህ ሰውየው አይነት ከሆናችሁ ማለት ነው መጀመሪያም ጠይቀው ሂዳያ አስጣችሁ ሂዳያ የማትሰጡ ከሆነ ግን ተቀለምን አለ ሰውየው እኮ ነው እና አዲስ አበባ መጣና በአዲስ አበባ ተገናኙ ካንዳንድ ሰዎች ጓደኞቻችን ናቸው እሱም ጓደኛችን ነበር ድሮ ማለት ነው አሁን አዛን አለና መሳበሉ አዛን ሲል እንሂድ እንስገድ አሉት والله قلب قال كونو እዛ ሁለት ሰዎች ከዛ ነው ከሱ ጋር ነበሩ ነው የሚነግሩኝ እስካሁን ድረስ ሰግዳላችሁ አለ እረ ድሮ የሰገድናቸው የሰገድናቸው ሰላት እንኳን ያኒ ያሳዝኑናል አለ ድሮ የሰገድኩን እንዲያውም ያሳዝነኛል ጸጸታለሁ አለ ምንድነው እናንተ ኢሮፓ የት ደረሰሽ አሜሪካ ጠፈር ደርሰዋል አሜሪካ የት ደረሰ እናንተ ደሞ እስካሁን ድረስ ሰላት والله እንደዚህ ያላችሁ ከዛ አንዱ እኮ ነው ምን ይለኛል እኔ ነው ያበድኩ ወይስ እሱ ነው አልመለስኩ ማለት ዝም ብዬ እንደዚህ ብዬ ይሄድኩ አተኩሪ አይዋለሁ ጆሮዬ ነው የተሳሳተው ወይስ ፉላን ይሄ እገሌ ነው አልኩና ገር ሲናገር በጀርመናዊ ቃል የጨመረ ነው የሚናገር ምንድነው ነይ ነይ ነይ በእናንተን ምንድነው ነይ ናይ ናይ ይላል አለ ነው ማለት ነው ወንዶች ናይ ናይ ናይ ይለናል አለ አሁን خلاص እነዚህ እንግዲህ ምንድነው ኮፊያ ባደር ቢያደር አሜሪካ ቢደርስ ምንድነው አሜሪካ ደረሰ ማለት እና እንደዚህ የሚሉ ሰዎች አሉ يقول سبحانه وتعالى من علاچو فاعرض عنهم اعرض ማለት ነው በንቀት ያቸው እንደዚህ በቃ ዞር ብለህ ያቸው ብዙ ስለነሱ አታስብ فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا معنى اعرض عنه اعرض عنهم لا تاخذ بالك ولا تشغل بالك يعني علماءچو اغلالص روي ጭንቅላትህን በዚህ አትበጥብጠው እንዲያውም እስከዛ ድረስ ግዴታ ምናምን አትስጠው ولا تنهزم ولا تعاقبهم ደሞ አትቅጣቸው ቅጣት ያስፈልጋቸው እኮ እነዚህ ምክንያቱ ያን ተቀጣት ምንድነው በሰይፍ ልትቆርጣቸው ነው አረቀላል ነው ይሄ ነገር ايضا لا تشهرهم እንደዚህ ያደረጉኝኮ እኔ ዳዕዋ ሳደርግ እንብያሉኝኮ ብለህ ብዙ አታልቅስ وتقول هؤلاء فعلوا كذا فعلوا كذا اتبلالاچو اعرض عنهم جربان سته بقناقاچو اندزي نعم الجواب لان الله تعالى من عليك الزقطلو والله يكتب ما يبيتون الله يمزغبه سلهونه منن نغر اتحسب استمره زور بله مهد نو بياشوفو بيسوقو من ما ندلم ስለዚህ አላህ እጅ ስለሚገቡ ምን አስቸገረ ይላቸዋል እንግዲህ ይሄ 81ኛው አያ ነው አሁን ያነበብኩት 81ኛው አያ ነው طيب ከሊመት اعرض እሷን በደንብ አርገ ላጠግባ ትፈልጋለሁ اعرض ማለት እዚህ ላይ يعني ኮስተር በል ማለት አይደለም اعرض ማለት ብዙ ግዴታ እንትኑ ብዙ አትጫንበት ነገሩ يعني ما يستاهل ልታዝንበት እንኳን አይገባውም ነገሩ ያኒ እስቱር كما قال تعالى في سوره يوسف በሱረ ዩሱፍ ያለችው አያ እሷ ነው በደንብ የምትገልጸው በሱረ ዩሱፍ ታስተውሳላችሁ ዙለይኻ የምትባለው ዩሱፍን ስለወደደች ስለፈቀረችው በዛ ገስር በዛ ግብ ይሆና ሃይተለቀላችም አላለችም ያኒ ጥሩ ልብስ ለብሳ ስስ የሆነው ልብስ ጨሸቶ አርጋ አልጋውን አንጥፋ ገስሩ ወይም ደሞ እንትኑ የነገሱ ቤት ሰባት በር ነበረውና ሰባት በርብ አርገ وغلقت الابواب على الله سبحانه وتعالى ዝግት ታርጋ ሃይተለካለችው ያኒ ራቆትዋን እንደዚህ ሆነ በቃ እንደዚህ تفضل اني الله الله አለችው من علات معاذ الله انه ربي ያኒ ባልሽኮ ያሳደገኝ አባቴ ሆኖ እናቴ ሆኖ ያሳደገኝ አሁን ልክደው لا معاذ الله اعوذ بالله علاتنا እሱ ሲሮት በሸሚዙን ሳባርጋ ሸሚዙ በስተጀርባው ቀደደው ቀደደችው ማለት ነው አሁን ባልዋ መጣና ነገሩ አወቀ ታሪኩ ወደ ታሪኩ እንዳልገባ ብየ ነው ነገሩ አወቀ እሷ እንደፈለገችው እሱ እንቢ እንዳለ ተገለጸለት ነገሩ በደንብ ተገለጸለት ምክንያቱም አንድ ህፃን ነበር እዛ ሁለት ወር ያላደረገ የእህቷ ልጅ ነበር ወሸሂደ ሻሂዱ ሚን አህሊሃ ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين ملو آية هتسانو من عليه أنت مليك لو نعم أنت عزيز مصر إن لهتسانو كنو يأندور هتسانو كنو يوست يوسف شميزو بس تجرباو كتك أدده وشتاب نجسوا السو سيشش السو ستسبو بس تجرباو قميصو كدده تشبهت عليه وإن كان قميصه قد من قبر بس بدرته لاي بفيته لاي كتكدد جن السواء بست الأسود مو يعني ندزي سياق فهليس ندزي بفيته كدد شونا يونا بس تجربه كتكدد السواء نفلقت شو على هالسانو زور بلو سياه هالسانو ينقران أعوذ بالله من دنوالنا قميصه سياه لك بس تجربه هون تقلت قلتنا شور هون السواء نفلقت شو أهون أبو أنيس سمعني الله زبير سمعني الله يعني منو علي حبشة منو هلا شو تسمع الله شو مسته كان دسوا بالجنة ستادر بالتاجنة من ثلاثة الله سوي يوم من على التاجلة باك يوسف سترن له باك يوسف يهني يتجنة ونجر يتكسر ونجر بانتنا بمسته أتتكسو باك سون ده سمع عن شنو مو تلك هاتي هاتي أدركش هيدنا استغفر الله بريالات الله من عليه يوسف أعرض عن هذا باك يوسف سترن واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين بس يبتش أنا تناقروا جميع العلماء من قالوا سويوا غيران نبروا ديوث نبر قالوا على كل حال يوسف أعرض هذا من مالتنا أعرض عن هذا سترن بزوء التستوسو بك من نقر إن دال تقنيه ندزي أسبوالو الزيدو مو نبيا لنبياش من قالوا أعرض عنهم من نقر إن دال تقنيه كون إذا يقول سبحانه وتعالى قتلون قدي يقتلوا آية من إلال لا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا إيه آية هنا التنيو آية نو بدن بتكتاتلون إيه آية بزون تنالو أفلا يتدبرون القرآن قرآن كو كسورة الفاتحة جمرس قل أعوذ برب الناس تنتن نرقو لمردات هاي مكرم واستمستيرو لمردات انها تفسيرو لما وقع هاي مكرم قازيت أكوا دلميه ميقازين كوا دلم سو سراش انها سو يألفو تأليف كوا دلميه نقر يا الله قالنا وانا أفلا يتدبرون يتدبرون مالت يعني يقرآن ترقومنا مستيرون لما وك أي أي مكرم ولو كان من عند غير الله يقرآن يللا فترة بهون يسو سو سراش بهون سو يسعفو بهون وإن شاء الله نبي يسعفو بهونم بزو اختلافنا بزونتن يقن نبر لكن من علي الحكيم العزيز الجبار العليم الحكيم الخبير يما يساسات جيتا كسونو يقرآننا كنتات يمتهل ستات يمتاقن يلت نويلا هناك يا أخوة يؤكد تعالى إن في القرآن لا تناقض ولا تضارب ولا اختلاف بس دي آية لببلو إسلاموش يسازن أن يال أندان بقزي عند يترقم سومتو سلا قرآن وسوسا سياس قبالت أندو يوسوسا القرآن أتشكون دزين دزين بالكو اللو بزين دزين لحل بزان دزين لحل تمين ما تالكو إلا جاهلكو نميرو والله عندك أن بزاب مسلم كريستيان قبهنا هنديتو كونج ميقر ما شونا قرقن حديثو بخار ومسلم شمددنا درقاتو اندال لوني حفزاتو بقوترونا بسندو بمنو بمنو حفزا عرس برسون حديثونا قرآن للتامات تاجمارتنا نزم بينو قبهو مجمريانو كذبوا هلا أبو محمد قبوه بلو نقرأشونا بريه التاريخ المهم حديثو إسلامو تشوم نديوم كندنسو ندسوا الحفزتشو حفزتشو لكن ترجمو لأرنغوادي نجح تلوالج لنجحو تقور تلوالج حقيقة إني ساي ودي ترجمو ككسوانو كعلماتش ترجمو دلم على كل حال قرآن عنديت عرفت نجر يمما تايلو دمو قرآن كالله مهونون بزو مسرجة اللو ولو رأينا كتب أخرى ليلوش مسحفتوش بالناي إنجيلنا توراتنا ولا يفلقون كيسيس عفونا ولا عالم يصافو نو ولا يفلقون يصافو لابد اختلافنا عندنا ستات اللبت هناك تناقضات واختلافات يسو صحف كل جزي ستات اللبت كومنت يمتسطبت نجر نو على قران بستكر اتدرون لماذا يا اخوه لمن دنو ندزي هنا الجواب لان الكتب الاخرى سماويه كانت ارضيه دخل فيها اياد الناس كسماء يورد انتنو مصحفو ولا كمريت يورد مصحفو انجيل يهون تورات يهون صحف ابراهيم يهون يفلقون يهون يسو اج سلاغبابت عندان دستاتوچنا يمماتو بتام يمغراچو نغراچ الله بمول مصحفت بعالم يالو بمولو مصحفت ستت يدلو مصحف يلم الا القران تمام طيب عند نغر لنغراچو عند كان تملكتوني وندموچ هيچن قصه بتام طرو قصه نچ ከነጋላችሁ ወይስ ቡና ላጠጣችሁ መጀመሪያ? እሺ ቡና አስፈልግም በኋላ ነው የምትፈልጉት አይደለም? እሺ ምን ተገኘ መሰላችሁ? አንዱ ድሮ ነው አንዱ ሐክም ነበር ያገሩ መሪ። አሁን ክርስቲያን እና እስላም ተጣልተው መጡ። ለሱ ወደሱ መጡ። አንዱ በጣም ምሁር የሆነው የክርስቲያን ትልቁ ጳጳስ እንጅሉን ይዞ መጣ። አንዱ ደሞ በጣም የተማረ ሼክ ዓለም ቁርአኑን ይዞ መጣ። ሁለቱም ይሳሳባሉ። ያ ምን ይላል? እኛ ክርስቲያን እንጅላችን ይበልጣል። እንጅላችን ነው ትክክል እንትኑ እንጅላችን የማይቀየር የማይደለዝ እንትኑ ነው kitab ነው እንጅላችን ሐቅ የሞላበት ነገር ነው ብለው ብዙ አመጎሰው ለእንጅል። ስላሙ ዝም ብሎ አየውና ሰማው ከዛ በኋላ ተናገራለውና باند انتن باند عرفت نجر قران عندت فيدل كشي 400 عامت جمر اسكون درس عندت فيدل تقيرا يميل سو امطالني بزي عالم قالو اني عند قال له مالو لحكمه كنو لمريو انا عندت فيدل بتشا شي 400 عامت عندت فيدل كقران تجمرالچ وين غدلالچ كالكني እኔ ቁርአኑ አንተ ፍት ነው ማቃጠለው አለው። አሁን ክርስቲያኑ ዝም አለ። መሪውም ዝም አለ። ምክንያቱም ስለው ቁርአን የሚያውቁት ነገር የለም። ከዛ በኋላ መሪው ወይም ደግሞ ሐክሙ ፈራጁ very very brilliant ሰው ነው والله በጣም ብልህና ጭንቅላቱ የሚጠቀም ሰው ነው። ካፊር ቢሆንም ከሃዲ ነው ላኪን በጣም እንትን ነው። ምን አላቸው ታውቃለህ? ናስቲ አንተ እስላም አለው። ናም ቁርአን ይሄት ነው አለው። አው ስንት እንትን አለው አለው። ስንት አያት አለው? والله 6300 አያት አለው አለው። ስንት ፊደላት እና ስንት ቃላት አለው አለ? 30000 ወርድስ አለው አለ። طيب ቁርአኑን ልትቀራለት ትችላለህ አለው? በሙሉ አለው። እንዴት በሙሉ? ከልቤ ቁርአን ሳሊዝ ከልቤ በልቤ ስላረፈ ስለተወቀረ በሙሉ ቁርአን የሚሰማ ያምጣልኝና በሙሉ ልቅራላህ። እሺ ያምጣና ቁርአን ይዞ የሚሰማ አመጣለትና ቁርአኑን በሙሉ እኮ ነው አንድ አርፍተ ነገር ሳይወድቅ ጠባን እንትኑ አሚሩ ወይም ደግሞ መሪው በሙሉ ለመስማት ስንት ሰዓት ያስፈልጓል? ምን ይለዋል? ከዚህ ጋር ሲያምብ ይለዋል ተተተተተ ያነብለታል። እንደገና ያ የሚሰማው ሰው ነው ሁለት ገጽ ይሄንና እስኪ ይሄችን አንብብ ይለዋል ያነባዋል ቁርአኑ በሙሉ በጭንቅላቱ ለተሸመደደ ቁጭ አደረገው ማለት ነው። ቄሱ መጣ እንግዲህ አንተ ጳጳሱ ቄስስቲ ያንተን እንጅል አንብብልን አለው። እንጅሉን ወሰደውና ከሱ አንተ ያዛለውና ስማው አለው። والله አንድ አርፍተ ነገር አንዲት አያ መቅራት አልቻለም። እንዴ አለው እኔ ሳላይማ እንዴት ቀራለሁ አለው። ላ እንደ ወንድምህ እስላሙ ቀራው እንጂ አለው። ከዛ በኋላ የት ይቀራ እንግዲህ በትርጉም ልንገራህ አለው። ላ በትርጉም አይደለም ይሄ አላህ ቃል አይደለም የምትሉት? አው እንዳለው የአላህ ቃል አንብባለው። ቮሊዩም ከቢር ነው እንጅሉ ታቃላችሁ ትልቅ ነው። አንዳንድ ጊዜም 2 3 ቮሊዩም ይሆናል። አንብባለው ማፊ طيب اقرا بدون ان ترى ما يقرا ابدا انبياله አልችልም አለው خلاص ከዛ በኋላ فسال الحاكم المسلم يا فراجو مسلم متيقك تملكته انقدي والله يا اخي انديت دس الى هالنجر السماء فقال له كيف حفظته؟ انديت قرآن بمولوش مددك وعله. فقال أنت ما يقارب 40,000 كلمة 40 يميهل قالت عند عندك الشمددك وعله؟ نعم له. فقال كيف هذا؟ انديت نواله. قال أنا لم أحفظه له، إني الحفظ كتم عليه. قال فمن؟ من يحفظه؟ أوني يسمعه عليه؟ لا، إني الحفظ كتم. قال فمن؟ من يحفظه؟ قال لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يحفظ كتابه، الله سبحانه وتعالى يسون كتاب يسون قرآن لزل ألم سكيوم القيامة تتأبقه تحفظه اندينور سيفلق له من كل ضياع كهولو تفاتنا كهولو شماري ويمنك أزندزي اللي حافظه وانا اللي تبقه سيفرلك. يقول أوضعه في صدور ملايين البشر من المؤمنين، أن الله راسه تنت يسلاموش لب بشي على اللهم عليه بمليون ميكوترو يسلام واتاتوش بلباتش ووكرو الله نيوكرو إنياد اللهم عليه الله اسكمتو بدما تشنسر يزرنو قرآن له إنه بيتشاد اللهم عليه ملايين سوش بألم يهيد قرآن كرابتلو قلو يشبددو سو ببزو ألي اسكزل ألم اسكك يا ماكن قرآن أي تفهم أنت في دلم أي تشمر ببتمالو راسو ذياك هادي وفراجو راسو نيازلنا انتيتالو هكذا له. وأقول من هذا المنبر يا أخوة إني وندما تشو شيخ إبراهيم سراج بزيه ونبرتك متشئ من ناقر ويعلو كريستيانوش الزيه بنورون ديت دسيلين نبر منوراتشو هيك أرم إن شاء الله أسر أمس ألو يسمون يستبدم. أقول أيها النصارى أن أنت وقونا تشاكين يهونا تشو كريستيانوش افهموا هذا الكلام أهون إملو نقر بدم بتردو لني لألو. القرآن الآن مرسوم في صدور ملايين البشر وداتشو تلتاتشو قرآن بمليون يميكوترو يا أخي بليبيا بتشالو يعني قذافي متفوس رأي سرى سنت سوي بدله يتحفيد قرآن جن بمن لو ألم عند ليبيا إلا مالو قرآن يمي حفظو حسانات بتشا مليون نبروانو بليبيا قرآن يشمددو بتشا وطاتوش عند مليون قرآن يحفظوانو بليبيا بتشا يتشن تنش أقر إندونيسيا ماليزيا باكستان سعودي عربيا النزي غلف ستيتس قبس سنت ملايين قرآن عندك أنكوان ساودكو يشمددو تاندو لمن دنوي الله لتبك سلفلقه اسكيوم القيامة بقلب مؤمنوش أهون مس يالوك كتبوش هلو بياك أتروهاتشو عندهم أندو يقبس انتنو يبريطانيا تكلم مينستر نو مينستر نزي هلا درجم عندك كان برلمان نزي مينستر وشو تسبسبو قرآن وأنا سنا مينسترو من قرآن النحجاب أنا سا كذا هلا من عليه إني كان نزي سلاموش لما جلاجل كتفلقة يهن مصحف يهن مصحف قرآن مارثنو يهن قرآن بزي حجاب أرجن تقللا سجرا بيت بس جبته اللي بدناه سبحان الله العظيم انديت على واندو اندزيم هنا اللبت بزي حجاب أرجن بزي تقر حجاب أرجن تقليلا شفنا قرآن راسه بزاق وشاشة متقلبتنا متقلة لبن كن السندن تنيالي عندي ست كونة ملسة شلت كذا من هذا الرجال قرآن كددو أن كذا وهلا عندي ست نساش النام أي ما أغباك على شو ما ينا هن تالشو أزوره ما تسبنا على شو أنت عند مسحاب بتقدو عليه إسلاموتشو هون بليون مصحف لياتهم يشلالو عالاتشو من يدرك مسلا عندي أنت قدوهال باند ساعت باند برينتين برس مليون قرآن لياتهم يشلالو عالي من يدرك مسلا عالاتشو أهون دمو أونتينو لنقراتشو كريستيانوشو مسلاموتشو مسمون بعالم يالي قرآن هلو بيكاتل بمليون يميكوتر يسو لج بلبو يتسعف قرآن اللي الله سلام فلغو إنا من علو سويو إني عاد لهم يحفظ كوت الله سبحانه وتعالى قال جبتوا القرآن عندك قال دايك أي ربلو ياتشو لكن منك آية قرالت منالو إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الذكر مالت قرآن مالت نو إنيا إلال بكبر سمونا من ناقر والله إنيا قرآن كورد نو جمرا إسكي يوم القيامة إنيا نو من تأبكو قرآن أتشن إنيا نو من تأبكو سلزيت أباك عن فرق اللتي مالا الله سبحانه وتعالى إذن أيها النصارى كريستيانو تشوم ليلو تشوم اسمون هذا القرآن الآن مرسوم يتوكر النايتس آفي في صدور ملايين البشر ولكن إنجيلكم يننت إنجيل قن والله لا نجده إلا في كتب حتى كبار القساوسة بإنجيل إنجيلات شو بمصحف الناقن يوالن لكن عند باباس عند كيسان طولين كما جمراس كما جرشا شمددو اندالو لمكرات يمتشل سو يلم لن تجد أبدا طيب إن وجد كتغنيو بتاعت يمي كتورو اللي غنيو جدلا يعني انقري أنت من تاك عليه قالوا ان داتلين إش بينورو بتاعت يمي كتورو أيهون يا أخوانا إني لنقراتشو ولا تشو مزيان لاتشو يتبعان تاك عليهشو باقراتشن إني بزو كريسيانو قدنيوش نبورو إسكا هندرس بزو كريسيان قدنيوش عالو لكن كنزي بزو كريسيان قدنيوش عالشن إنيا أمسك زي مسجد هيدن سن سجد قرآن سنك أرى والله كنزي قدنيوش عندك أسلا هيمانوت أنسو طاياك بنا نساس والله آياتي كوتنا انتنا بيت كريسيان هيدان لو بلو بهود أدلم ينبر أو آياتي إنا مستو يعني آياتي إناتي إنات أو بيت كريسيان تهدانيش انتنو أهدو هو تهدانيش إلا أنتس رأينا ما من ديو ما يسقبون لمن هيدان لنيا من نقر سلزي بينورم يشمددو بينورم بتاتي مكتر لينورو يشلالو ولكن القرآن يا إخوة ودن تلتن بملايين سوتش يشمددو تالو لما رتفلقو طيب كذا كتلو إذن قوله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا كلام حق يه متحف كليلا سو بهن يعني حقيقة بزو ليونتي يغنيو اللي تنبر لمن مسلاتشو الله قال سلقبانو الله قال سلقبان سلزي على قرآن إني أنقري بمامنو حيمانو ثمنا قروا يالو الله سبحانه وتعالى قال سلقبا قرآنو عندك على يتشمر بتم عندك على يكنس بتم بلو قال سلقبا انديهم هونم بعيناشن يايينو عند شي أرتمتو آمت كسلاسة سوست آمت عندك على تشمر بتم الشي أهون انقري يفلقو إنجل بيهون ولا توراتيهون ولا مصحفيهون اندالن نكبر والن كبري يسطنو قن اند قران ادلم يتشمددو قلب قال اهون لمثالي اوروبا بنهيد اوروبا بنهيد ويم عرب اغيروش بنهيد باغيراشن بنهيد سنت كريستيانوش ناتشو بايبل بدن بارغو اندو ها تططو يعني مصحفون يزو علمنم سايو بلباچو لمنبب يمچرو سنت allo بنل والله ننجي اندياوم أتاكم ألو اندايلين بيانا ويتقبلكم بينورم بتاتي ميكوطرون أتشو يه منم يما يكراكر نقرنو من دنو ملو أهون إني إنجيلنا تنو توراتن ياك ألالكو سيهون قرآن يبلاي النتي تستو يمتشرشا نبي يزو يمتا يا الله كالنا يتكدسك أل عندك ألجماري ألقبابت عندك أل يعني يالتنسابت ان دل يا الله قال مهونن بزي ان الرجال قال ما عرفنا طيب قالت قريش قريشوش منالو اتهاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القران لا هو من عند الله ولا هو من عند محمد قالوا تملكتو انقدي يه قران قالوا كمحمد ما دلم كالله ما دلم قالوا طيب مندنو قالوا قالوا بل هو من عند فلان عنده بل عامين بل نبر عنده السنو محمد قال ليلة يتقنانيو كمحمد ليلة يتصفوال يا انتنو بالعام بالو عندو اللي السو يتصفوال لمحمدنا كذبه لا تواثمتو من إلال الله كويلا كاللين قال يهنو بلو لسحبوش يا نبالان كان يقال لاتشو اندموش قرشتشو منالو يا مدينة سوشنا قرشتشو اندزيو النبار بمدينة يالو نبياتشنو انا منالو يهي كو يا محمد قال ادلم محمد دمو من يا قال امي ادلم ما هي ما ادلم اندي يا الله قال ما ادلم قالو إمام يمان نوبلوس تيقواتشو عندو اللي مهوري هنا سو كمحمد تتأقوتو ليليت ليليت السو يتسفوال توات متو دمو كالله ورد اللي نو إلى محمد عبي. قالوا بل هو من عند فلان علو يمليه ليلا ليليت يتسفوال علو تمام؟ طيب ثم يأتي في الصباح يقول هذا ما نزل إلي من الله لان الله سبحانه وتعالى بمياس قرم نقر مرلس بتا بمياس دنك نقر من على شوتك قال ولقد نعلم أنهم يقولون النزا قريشوشنا يا مدينة سوش من دميلوك يسمحوا تشونوا على الله سبحانه وتعالى من دنو ميلوك قيتاي ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر سو كنم أسفلتنا السؤال اللم سو يأسفونه لليت لليت واتمته يه الله لا كلن يميلو إلى اللوالي إنما يعلمه بشر من على تشو ملسو أي من يوش على تشو لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين الله أكبر يا يمتلوت سو يو يهودي نو قانقاو عربي نادلم منم عربي قراكم ولكن القران عربي مبين فصيح قح يونو يعني من البلاش والله ان نصوح يونو عربي نو يي قران يا يمتلوت يالو سو دمو عند قالم عربي قم انديت يتصفوا القرانن ياهل عند سو لمحمد يتصفوا ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه يا بكفر لمحمد أصافه يميل السو أعجمي أعجمي مالت أجنبي نو عربا دلم بتقام بتقام عربي يماك سو نو علي. تمام وهذا لسان عربي مبين يه قرآن قن انديت مثل لقى عربيا نو علي. لكنهم من غبائهم كمني منينتاچو يقطرنا القران نزل في خلال 23 سنه تملكته الله من علاچو قران ب 23 عام يتوردا نو يسو يو انغدي 23 عام يستمرو نبر لمحمد ثم القران يحكي عن غزوات قران سلطرنت وعن المستقبل لم يمطاو غزي اندزي ليهون نو يلنا نبياچن لك اندالوت يمطال نغرو ويتحقق المستقبل እንደዚህ እንደዚህ ሊሆነው ይመጣል እንደዚህ እንደዚህ ሊሆን ይሆናል ሁለተኛ غزوات ነቢያችን 9 ትላልቅ ጦርነት የተካፈሉበት ስለ ጦርነቶቹ يعني سورة آل عمران سورة أنفال سورة محمد እና سورة الأحزاب يوردوا سو يومنا سوقوا وعن أشياء كثيرة وبعضها لو اجتمع الأنبياء عندنا آيات تشالوا بالقرآن እንኳን ያ يهوديو አረብኛ የማያቅ ነብዮች ቢሰበሰቡ እኮ ነው የአያቶቹን ምስጢር የማያውቁት በቁርአን አለ الانبياء لا يعرفون سرها ومعناها فكيف يعلمها واحد اعجمي امي انديت አንዱ ሌሊት ነው የሚያጽፋቸው ለሙሐመድ የሚሉት ከየት አምጥቶ ነው ይሄ ነገር አንዱ ፈረንሲ መጥቶ አሁን ላንዱ يعني من اللي بلاتشو استيامتو من نيو لاندو أورومو لاندو تغري تغرنيا من ناقرو أورومو من ناقرو عندو فرنسي مقتو اللي قلت صلتي چلال بقوانكو كيه تابتو تنو چاينيز مقتو أهون إنين لمكري چلال بقوانكو وارغو ما نسموال طيب فقال سبحانه وتعالى بليلا آيامنا لي بسورة البقرة إنان تسوش من نكاتشوالي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا يهي قرآن እኛ ያወረድነው መሆኑን የምትጠራጠሩ ከሆነ ፈቱ ቢሱራቲ ሚምስሊሂ አንድ ሱራ አስተምጡ አንዱ አንስቲ አንድ አያምጡ አንድ ሱራ አስተምጡ አላችሁ ደሞ አንድ ሱራ ወይም አንድ አያ ለመምጣት ከፈለጋችሁ ወድዑ ሹሃዳአኩም ሚን ዱንላህ ኢን ኩንቱም ሳዲቂን አሉ የተባሉ ሊቀሊቃውንት በአለም ሰብስቧቸው አሉ የተባሉ የአረብኛ ሊቃውንቶችና የፍልስፍና ሊቃውንቶች مهورات يتبالو تقلالا سبسبواتشونا عند انديام قرآن بمولو عالله شوم عند يا قرآن عرفت نقرسي أمتوالي ما نملا ممتات الالشالو من على شوم فإن لم تفعلوا لما ممتات كالتشالاتشو ولن تفعلوا دمو أتامتهم لم متعوكزيم أتامتهم فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدة الكافرين. أهن يم يوات أشوف عندنو الله انفروا جهنم يمتبالو يعني لكفار يتزقاج جاتشو جهنم جهنم تزقاج تسلا لك اسوا انفروا مكناتو عند القرآن عند عرفت نقر التاوت واتشلوم يا جماعة سموني الله شو أهن كنوا الله هنا دلم يالو أهن بلن ما ننام أنتشلم عند أيام لما أبتت أنتشلم الله يمي لاتشو قن قريشوش بأربنيا يبسلو بأربنيا مما كوية نبرو تلالك يا أربنيا لك أو تناتشو أنتشلم ألو. يقول سبحانه وتعالى أيضا بل لا قرآن من ألاتشو الله سبحانه وتعالى سبحان الله يقرماتشوان إنيا هن ألا المان بباتشن كونو بتأم يقرمين. وقال سبحانه وتعالى أم يقولون افتره محمد بهنا قر بوشتنا كزام كزام سبسبو يا بتأو قرآن نويلال قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ألو يتبالو لكاون توش سبسواتشونا عند قرآن استئامتوا لاتشو والله ما قدروا عند سو دفرو إني أمت ألوه يبنل سو المبرم. إخوتي الكرام واندموشنا أهتوشنا وغنو شاتشن كريستيانوش ونثنو إني لالله بيانو من ناقروا يالله كريستيان يسبكو ويم يسدبكو إسلمنا كفي يدركو سيهون ونثنو من ناقروا يالله يتدبرون القرآن قرآن أنببنا واستمستر أوقنا الله لباتشن دي كفت اللاتشو جاءت هنا بصيغة أمر يتدبرون يمتبلو قال الزيه أهم بمنا نبو آية عند تئزاز ويمتاتشو من دنو أفلا يتدبرون بمعنى تدبروا مالتنو تدبروا مالت يعني أنببوت أوقو تفسيرو مستيرون ترقمو أوقو مالتنو الزي لا يتئزازنو. ولكن في سورة محمد بسورة محمد قل بتأم الله سبحانه وتعالى تدبروا يميلوك على يمت أو كال تدبراتشو كفرناتشو شركناتشو لباتشو تألما هنا يكرال إسكي يوم القيامة يميل بسورة النزي يميل كال أمت أمارتنو بسورة محمد أتاها بسيقة تغلق قلوب الذين لا يستطيعون أن يتدبروا القرآن قرآنن أنببوا لمردات انبيالو سوچ لباتشو بكل فندم الزقا نقرون على الله سبحانه وتعالى لقد علمتم أن قلوب الناس نعم انقدي إني أنتين ولنقراتشو بتام تنكرانا أدقنيا هناك آلية تنقركنين بفيت يستماركواتشو ودوها لام تمر للشيء لتأكسو فلقال لهم يسو لجالو يسو لج سوست لبناتشو يعلو واندموش أهون كنسكو سوست عينة لب من أين تلبنو أنت متيزو أوك أنت من أين تلبنو يالله أنت تاكالله إني قل سوست لبو سوست أين تلب تاكسات شوالله إشي أوكي عندن يو لبالو بزو الذنبنا حتياتنا ونجل يسرال زاري هلت ونجل سوست ونجل اللبو لاي يكمتنا تقر دوكتس يادر قالو بلاك دوكتس إزا نقطة تقر يادر قالو عندنا نجي أسر ونجل أسرع مس ونجل يادر قلنا عندنا بلبو تقر يادر قال عندزي يالي بأمت هلت سوس أمت ونجلس بيتشايا بزا سيهد لبو بتقر هلو الشفنال لبو تألما يهونال يه الله بقرآن ترقم منالو ران بلو سيمو ران مالت شفان مالتنو يزيه سو لب بمن تشفنه بتقر نقر تشفنه من دنو تقر ونجلو تناتشو سي سبسو سي كماتشو سي كمرو لبو زقوبت مالتنو أهون ترم متفو ما يفو يكتو اللتان يقول سبحانه وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون متفو نقر سيادرقو سيابزوت لباتشو تألمي زينا تري مسلوال ريبا تري مسلو يتايوال يعني قمار متشاوت عندك واس متشاوت يمسلوال إنا منم نقر تري لما يتايش لمالو قن يه عندن يو درجانو يه لك كرفي تشلال واندموش يه تك أرفولي هيد تشلال عند سو تنبرككو الله ماري عفو بلي توبابي الله كالي كتانو ميكرفو لبو نتش هونال برهاني قبابتال كالي نو قدي توبا كالي إشي يه عندن يا درجانو በሁለተኛ ደረጃ ከሄድን ይሄ ልቡ እንደጨለመ ሆኖ ተውባ አለልም ወደ ኋላ አልመለስም በያዝኩበት ነው መቀጠለው ብሎ እንቢ ካለ ግን በሁለተኛና የጨለመ ነገር ይገባል እሱ ምንድነው يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة إن الذين كفروا النزاء بيبلو يكفروا يكادوا سواج إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وبالتارقلت بالتارقلت من نقر ودى إيمان ودى سلمنا ودى ترو نقر يمين مرة بتنتن يلو تزكتوا عليه سويو إن الذين كفروا سواء مارتن دنو دعوة بالتارقلت بالتارقلت سواء عليهم أأنذرتهم أأنذرتهم مالت دعوة بالتارقلت سبكت بالتارقلت بالتمكروم بالتمكروم لا يؤمنون ليش يا ربي ختم الله على قلوبهم ما احتمارقوا بلبو ما احتمارقلت دائما وعلى سمعهم جرو زقابت وعلى أبصارهم عينهم زقابت غشاوة ولهم عذاب عظيم النزيه كباد نو توباب لو ود سلمنا لما ملسنا ود طرو نجر لما ملس بتقام يكبدال بتقام يكبدال تلك طرت يسفلبوال يه ሁለተኛ ደረጃ ነው نسال الله العافيه اما ሶስተኛ كنبي الله ادم جمرو اسك رسول صلى الله عليه وسلم يالو 120 شي نبيوت عيسى مچمر موسى مچمر ابراهيم مچمر بمولو متتو دعوة بيادرقلت يفلقوا النقر بهون هداية لست إما يتشل سوستنيانو ما نوسو بسورة محمد من إلى الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أرى القرآن كرونا تردد انبيالس أم على قلوبهم أقفالها جميع العلماء منالو أم على قلوب المالت بل على قلوبهم أقفالها بل على قلوب أقفالها ልባቸው ስለተዘጋ ምንድነው የተዘጋው በቁልፍ ተዘክቶ ቁልፉ ጀቅ አርጎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁልፉ ወደሱ ወሰደው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala جميع العلماء المفسروች يفسሩች እንደዚህ ነው እኔ ላነብላችሁ افلا يتدبرون القران ارى القران ترادوت ارى القران مستيرن وقوت ارى القران رساله ነው ደብዳቤ ነው አንብቡ ተረዱትና በሱ ስሩት انبياء لغن ام على قلوب اقفالها غن لباتشو يتزغاالو انذيكو بقول فسلا يزغاو الله سبحانه وتعالى نبيوش بيمطم هدايه لسيوطواچو ايتشلو تمام طيب قال المفسرون يمفسروچو قال لا نبلاچو يا شيخ ابراهيم ككيسه نو انداتلني ابن كثير يميبارو تلك تفسير انسو ابن كثيرن يتكتلون بزو علماءچو منالو اي قالوا يعني ترجموا قالوا بل على قلوب هؤلاء المنافقين اقفالها التي حالت بينهم وبين التدبير والتفكر والاقفال جمع قفل اقفال مالت قلف مالت نو جمع قفل اقفال قلفوش مالت نو قلف دمو عنده قفل يبالال بضم فسكون وهو الآلة التي تقفل بها الابواب برون يمزقبت قلف ببرت يتسرى وقلف السنو أقفال مبالو وما يشبهها والمراد الله من دونهم ميلو يالو التسجيل عليهم بأن قلوبهم مغلقة لا يدخلها إيمان ولا يخرج منها كفر ولا النفاق برو تزكى خلاص نفاقنا كفر كالباتشو لما وطأت بفلقو أي وطأ إيمان كوتش اللي أسقبو بفلقو إيمان أي قبابتم قلب زقت علي لمن قلفو الله وسدوا الى يسويو انديامن بله نبيوچ كقبر قسقسه بتامطانا دعوه بيادرغولت ايامن ويقول صلى الله عليه وسلم يهن سيغصو نبياچ منالو تعرض الفتن على القلوب كالحصير ان ذنبوچنا ونجلوچ عند باند يتكماچو يتكمرو يهدالو اودن اودن عند بعند عند بعند عند زاري زينا يدرغال نغي من يدرغال كنغي ودا سو ياتال كذا حميت يدرغال اندزي يدرغال يتسبسبو بلبو كمر بلو ياچلمو تالالو فاي قلب اشربها يهن ونجلوش بدن بارغو كتطاو عند سو نوكيت فيه نكته سوداء አንድ ወንጀል አንድ ጥቁር ነገር ነጥብ ይጻፍለታል ሁለተኛ ወንጀል ሁለተኛ ጥቁር ነገር ይላል واي قلب انكرها لكن مطفو نجر سيمتا عند طينا ما هنا قلب الفلغم بلو مطفو نجر على ادرغم قال دمو نكتت فيه نكته بيضاء بلبو نج نجر يصفال يا وانجل ما يدرغ دمو طقور نجر يصفنا يكماچال حتى تصير على قلبين على ابيض مثل الصفا فلا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض والاخر اسود النرباد يا وانجل ميا بزاغن قلما يخونو لب يشكمنا كالكوزي مجخيا يهن قال نو انغدي ليغباچو مفلقو كوبايا لو برچكو تملكتو برچكو ازيت اولا باسقمتو كفيتشي انا كفت نو بنترو بلايو كفت نو برچكو ادلم اشي ازيت اولا بادرغونا زناب بيزمب برچكو يمولا لا يمولا موندموچ ስቲ yes or no በሉኝ ብርጭቆ ክፍት አርጌ ባንድ ጣውላ ባስቀምጠው ዝናብ ቢመጣ በአምስት ደቂቃ በአስር ደቂቃ ብርጭቆ ውሃ ይሞላል አይሞላም ይሞላል ሁላችን እንስማማለን አይደለም እንዴ طيب ይሰውየው ልቡ ጣሃራ ያለው ልቡ ነጭ የሆነው ብዙ ወንጀል የሌለው ኩፍር ክህደት የሌለው ጥሩ እስላም የሆነው እንደዚህ ነው አሉ ነብያችን طيب ብርጭቆ እንገልብጠው አሁን የተከፈተው ወደ ታች አርገን እዛ ቴብሉ ላይ ግጥም አርገን እንዝጋው እዛ 100 አመት ዝናብ ቢዘም ብርጭቆ ሊሞላ ይችላል ብርጭቆ ውሃ ሊሞላ ይችላል 100 አመት ቢዘም ነው ማለት አይሞላም ለምን ቀልቡ ተዘጋ ይውላችሁ የነቢያችን ምሳሌ እኮ ነው واي قلب انكرها نكت فيها نكته بيضاء حتى تصير على قلبين على ابيض مثل الصفا فلا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض والاخر اسود مرباد كالكوز برچقومات نو كالكوز لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من منها من هواه يعني سميتو يالو بتش نو ميادرغو مكنياتهم لبو سلتزغا وها سلم ما يغبابت سلچلم يلالو الله الله والله إذن هلتن يألال له أمين بلو كنيغا اللهم نحن المؤمنين والمسلمين اشرح صدورنا تأمر اللن كاللن إيمان تأمر اللن اللهم يا ربي لا تزي قلوبنا بعد إذ هديتنا هداية ستهن كن يأتنسى وهداية اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بالدنيا نا باخره طول سر طول نجر ستن الله سبحانه وتعالى لا تعذبنا يعني يستهن صقا يا ايمان صقا كنيا اتنساو انلالو لو وغناچاچن دمو دعاء نارغلاچوالن اللهم يا رب ان ذا كريستيانوچ وندموچ وغناچاچن انيا ياغنيناو ايمان ستاچو كنيا ابرو يساقو يتچاوتو بجنة እዛ ገብተን እንድንደሰት የምንወደው ኢማን ስጣቸው ስለምንወዳቸውና ሁላችን አብረን ከነቢያችን ሰለላም ከኢሳ ኢብኑ መርየም ከሙሳ ኢብኑ ዒምራን ከኢብራሂም አለይሂ ሰላም ከኑህ ከሁድ ከአደም አለይሂ ሰላም ጎን ለጎን ሆነን አብረን እንድንጫወትና አሁን ክርስቲያን የሆኑ ኢማን ስጣቸው አግራላቸው ልባቸው ክፈትላቸው ቁርአን አስረዳቸውና الله سبحانه وتعالى ابرو ሁላችን ጨምሮ ጀና ውስጥ እንዲያስገባን ብዬ ዱዓ አደርጋለሁ አሚን በሉ ምክንያቱም የኔ ባይቀበል ከናንተ አላህ የመረቀውና አላህ የቀደሰው ሰው ሊሆን ይችላልና እሱ አሚን ካለ መላእክቶቹም አሚን ካሉ ሁለቱም ከተገናኙ ነብያችን እንዳሉት የሰውየው አሚንና የመላእክ አሚን ከተገናኙ አላህ ቀጣ ነው የሚቀበለው አሉ ስለዚህ እኛ ያኒ የምንወደው ሂዳያ ለወጎነቻችንም እንወደደላቸው ምክንያቱም አዱንያ ገፋቢል 50 አመት 60 አመት 70 አመት 80 አመት ነው እድሜዋ ላንድ ሰው ማለት ነው አብዛኞቻችን ደግሞ ያው 40 አመት ገብተናል 50 አመት ገብተናል የቀረው አሁን ጥቂት አመታት ስለሆነ ነገ ከመጸጸትና ነገ ከመልቀስ አሁን እንትን ይሻላል ይያልኩ ይሄን درس እንግዲህ በዚህ ላይ አስቆመዋለሁ ረፍት አለን በዚህ እርፍት እንግዲህ ጭማር ካለ አኺፊላህ ካለ አቡአንስ ካለ ሙስሃም ካለች ሌሎችም አመትላህ ካለች በሙሉ ኑርጀና ካለች ምን ካሉ እስቲ ይጨምሩለትና ያስነሱትን ወነት ነው ይስማችኋል ወንደመቶቼ አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን ጀዛኩሙላህ ኸይረል ጀዛ ወአህሰነላሁ ኢለይኩም አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ይስማችኋል ያ ጀማ ይስሚ ያለሁት ኦኬ مرحبا ኦኬ مرحبا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه وازكى السلام على حبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين አሁን ዛሬ ከተማርናቸው ትምርቶች الله سبحانه وتعالى ትክክለኛ የነብያችን صلى الله عليه وسلم ተከታዮች ያድርገንና ከዛሬ ከተከታተላችሁ ትምርቶች አንዳንዶቹ ተከታተል አድርግላችሁ መቸም ሱብሃንአላህ እኔ ተፍሲር ቁርአን በተከታተልኩኝ ቁጥር ከአሁን በፊት መከታተለው ነበር ማለት ባገር ቤት በገጠሩ አከባቢ ተፍሲር ሲቀራ ሱብሃንአላህ ልዩ የሆነ መልእክት አለው አሁንም ተፍሲር እየተከታተልኩኝ ነው እየተማርኩኝ ነው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ዑምራቸው ያስረዝምልን አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ስራቸው ሁሉ ኢኽላስ ያለው አድርጎ የውመል ቂያማ የላቀ ሽልማት ከሚሸለሙ ደጋግ ያአላህ ባሮች ያድርግልን ኡስታዛችን ሱብሃንአላህ ኢነል ቁርአነ ላ ተንቀዲ ዐጃኢቡ ቁርአን ተአምሩ ማብቂያ ያለው ነው በመካከላችን ልንዳኝበት ህኩም ብቻ ሳይሆን ማብቂያ ያለው ማብቂያ ያለው አጃኢብ ነውና ከየመሃሉ ያስታወስኳቸው በወረቀቴም ላይ የመነጫጨርኳቸው ለእናንተ ጀባል በላችሁ ጀዛኩም الله خير الجزاء አንደኛ حق الداعية ايدعوا ليس عليهم بمسيطر دعوات راغي ود اسلمنا يمطارحو متطارح بتشار يالله يهي الله سبحانه وتعالى لنبياتنا عليه الصلاة والسلام بذيج اون ذاري بتمارنات سورة لنبياتنا عليه الصلاة والسلام يالاچو آيا نو من دنو ميلو ربنا سبحانه وتعالى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا لا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ومن تولى جرباو يسدنا حقا تلو يششي فما أرسلناك عليهم حفيظا የነሱ ጠባቂና ተቆጣጣሪ እንዲሁም የምታስገድድ ሆነን አላክንህም በሌላ ቦታ ለስተ عليهم بمسيطر طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكرة لمن يخشى الله يمفراثو ልታስታውስበት እንጂ ራስህን ልታጠፋ ራስህን ልታጨንቅ አይደለም ቁርአን ይወረደልህ فلعلك باخع نفسك على اثرهم الا من يؤمن بهذا الحديث اسفا በጭንቀት ራስህን ልታጠፋ ትቃረባለህ እንደ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዳዕዋ ብቻ ሳይሆን ጭንቀትም ጭምር ነበራቸው ያሁኖቹ ደግሞ በዛ ገልባጭ ነብያችን ዐለይሂ ሰላቱ ሰላም ያወቀው ጨነቀው እንደሚባለው በጣም ሲያውቁት በጣም ይጨነቃሉ እንዴት ይህ የመሰለ መንገድ ሰው ሁሉም ሰው ሊከተለው ሲገባ የተወሰኑ ሰዎች እንዴት ይከተሉታ ራሳቸው ሊያጠፉ እስኪቃረቡ ድረስ በጭንቀት ይጨናነቁ ነበር አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አትጨነቅ ብሮስኪ ወቅሳቸው ድረስ ባሁኑ ሰዓት ደግሞ ቁጣና ብስጭት ከዛም አንድ ሁለት ጊዜ ዳዕዋ ይደረጋል ቀጥሎ እርግማን ነው الله አጥፋቸው እነሱ ዳዕዋ ይሰሙም الله እንዲህ ያርጋቸው ነው ያሁኑ ዳዕዋ መጨረሻው እርግማን ሆነና ፍሬ እያጣ ነው ከዳዕዋ በኋላ ዱዓ ነው የሚያስፈልገው ዳዕዋ ይደረግለታል الله ሂዳያ ይስጠው ተብሎ ደግሞ ዱዓ ይደረግለታል እና ማስተላለፍ ብቻ ነው ያለበት አንድ ዳዒ መቆጣት መበሳጨት መናደድ እንዳስተዋሽ እንጂ እንዳዛዥ መሆን እንዳለለበት የሚገልጽልን አያ ነው ያየን ያለነው ሌላኛው فاعرض عنهم ማለት ዳዕዋ አድርገችላ በላቸው ከዛ በኋላ ተዋቸው ራስህን ብቻ ይዘህ ሽሽ ማለት አይደለም ለሚያደርጉት መጥፎ ነገር ሁሉ ልክ ለነብዩ ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ያ امرأة العزيز لبلغنا قابزاتك والفلقم سلو باليو قوك بوالا يوسف أعرض عن هذا سلز قداي چلل لبلو بز قداي لا اندات تاوسا شنكت ينمي بالي عن بالنسبة كريمي متاو اندات جنان نقنو إن شاء الله تعالى حق الداعية للا نيو أفلا يتدبرون القرآن هذا هو التحدي الواحد في العالم من بين الكتب كما صحفتوش هلو بكونفيدنس يمناقر قرآن بيتشان عندنا فاتحة الرسو كتتا في قبا ذلك الكتاب لا ريب فيه منم شكي اللوم ترتاري اللوم ما نمسو بعالم لاي بتقام تللك مهرانوش يمي بارو تمتحف سيسفو ስህተት ከተሳሳተን ደውሉልን ብለው አድራሻቸው እንትን ይላሉ ወይም ደግሞ በዚያ አድራሻ ጻፉልን ስህተታችን ለማረም በተለይ በእስልምና ዑለማ ደጋግ የሆኑት በኪታቡ ስህተት ካገኛችሁ ከኔና ከሸይጣን ነው ብለው ደካማ ጎኔ የሚያስታውሰኝ ትልቅ ሀዲያ እንደሰጠኝ ነው ይላሉ ያሉበታል ነን ሙስሊም የሆኑ ማሱ በዚህ ኪታብ ስህተት ከተገኘ በዚያ አድራሻ ላክብልን ነው የሚሉት القران بتشانو ذلك الكتاب لا ريب فيه منم شك ترطار يميبال يلو ازي بوتا دغمو افلا يتدبرون القران بعالم لا يالو سوج كله قران لا استنتنو من افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله كالله وچ كانو اكالاتوچ يتگني بيهون نورو لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ብዙ መላእክትና መላእክትና እርስ በርሳቸው መጋጨት ያገኙ ነበር አንደኛ ቁርአን ላይ ምንም አይነት ግጭት እንደሌለ እየነገረን ነው ሁለተኛ ደግሞ የሌላው ከአላህ ውጪ የሆነው መጻሕፍት ሁሉ መለየው መጋጨት ነው እርስ በርስ የሰው ሰራሽ የሆነ ትላንትና የተናገረው ዛሬ ረሳውና የዛ ግልባጭ ይናገራል መጽሐፍ እርስ በርስ ይጋጫል እዚህ ጋር መልካም ተናገረው እዛ ጋር መጥፎ ይናገራል በሌሎች መጻሕፍቶች እየታያል ይሄ ነው ከዚህና ከዚህ መሰል አያቶች የምንረዳው ኢነ አልቁርአነ ሁዋ ሰሂሁ ሰነዲ ኢላ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አልዋሂ አልወሂድ ፊል ዓለም በዓለም ዱንያ ብቸኛ ሰነዱ ተጣርቶ አላህ ላይ የሚደርስ ቁርአን ብቻ ሌላው ቀደም እንደተባለው ሰውየው ቄሱ የሸመደድከው አቅርብ ሲባል ማቅረብ አቅቶታል የትኛው ይሸመድዳል ለሸምድድ ቢልም እኮ የተለያየ እንደመሆናቸው መጠን አንድ ቢሆን ኖሮ ለመሸምደድ 10 አመትም 20 አመትም ፈጅቶ እንደምንም ብሎ ሙስሊሞች በሚሊዮን የሚቆጠሩ ቁርአን ይሐፈዙ ስለሆነ እስቲ እኔ አንድ ልገኝ ብሎ ለመሐፈዝ ተጨናንቆ ሊሸመድድም ይችል ይሆናል ግን የትኛው በዓለም ላይ እኮ አንድ አይነት ባይብል አይደለም ያለው 66 የሚባል አለ ፕሮቴስታንቶች በብዛት የሚከተሉት 81 የሚባል አለ 80 አሃዱ የኦርቶዶክሶችና የመሳሰሉት የካቶሊኮች ደግሞ ለብቻው ነው 70 ምናምን ነው የትኛው ሐቅ ብሎ ይከተላል አንደኛው ጋር የሚጠቀሰው ሌላኛው የለም ሌላኛው አመቱ በተቀየረ ቁጥር እትሙ በታደሰ ቁጥር አዳዲስ ቃላቶች እየገቡበት سبحان الله ارسبرታቸው የሚጋጩ እና አስተካክላለን ብለው እየተጋጨ الله سبحانه وتعالى ሁላችንም ልባችን ለሐቅ ይክፈትልን حق اغنتن ودوهالا يمانل يادرغن يمانا فغفغ يادرغن انا تئبيت وطرواچو نو انجي والله ياوقوتال قران مور بترداهو قطر በጣም ባነበብከውና በጣም ትርጉሙ ባወቀው ቁጥር እየተጠጋህ ከደምህ ከስጋህ ካጥንትህ እስኪቀላቀል ድረስ ትለፋለህ በቁርአን። ለዚህ ነው ዑለማው ኢስላም ረህመቱላሂ ተዓላ አለይህ ቁርአን በ24 ሰዓት እንዳንዶቹ በ24 ሰዓት የሚያከትሙ እንዳንዶቹ በ3 ቀን እንዳንዶቹ እንዲያውም በየቀኑ የሚያከትሙ ነበር። ይህ የሆነበት ሞር በተጠጉትና ሞር ባወቁት ቁጥር ፍቅር ያሳደረባቸዋል። ሌሎች መጽሐፍቶች ደግሞ አንድ ጊዜ ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ አራት ጊዜ ካነበብካቸው እጅ እጅ ይላል የሰው እጅ ስላለበት ስልችት ይላል እያዛጋ እየተሰላቸ ነው የምታነበው። እና ብቸኛ ሰነዱ ትክክል ተጣርቶ ወደ አላህ የደረሰ ቁርአን ብቻ ነው። ወማ ዛሊክ እኛ ሙስሊሞች ዱዓፋን ضعفاءن والله بتقام የሚያሳዝነኝ እኔ ከዑለማ እና ከጃሂሎች ጃሂሎች ማነስ ነበረባቸው። ለምን ዲን እስላም በጣም አስፈላጊ ስለሆነ 90% ዑለማ ሆነው ሙስሊሞች 10% ብቻ ጃሂል መገኘት ነበረበት። ግን በእኛ 10% ዓሊም ሆኖ የማስልቅ ቁጥር ነው። በኋላ አቡ መሐመድ ይነግሩናል ኢንሻአላህ ተዓላ የዑለማ ቁጥርና የጃሂሎች ቁጥር በዓለም ዱንያ ላይ በኋላ አሳቸው እንገሩ እንዳላብላሽው። ሌላኛው በጣም ደስ የሚል ታሪክ የነገሩን የሼኹ እና የቄሱ ወደ አንድ ፈራጅ ሂደው ያደረጉት ቃለ ምልልስ ካደረጉ በኋላ ዓሊሙ ሰውዬ ተናገረው ንግግር በጣም ልቤን ማረከኝ والله ቁርአን እንዴት ሸመደድከው እንዴት ሐፈዝከው ብሎ በሚጠይቀው ጊዜ እኔ አይደለሁም የሸመደድኩት አለ። እና ሲለው ኢነላህ ሐፊዘ አልቁርአን አላህ ቁርአን ለቁርአን ቃል እንደገባለት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሰዎች ልቦች ቁርአንን እንዲሐፍዙት ገራ አደረጋቸው። اذا ከዚህ አነጋገር ምን እንረዳለን يا جماعه በእስልምና ላይ በደዓዋም ይሁን በማስተማርም ይሁን እስልምናንና ሙስሊሞችን በመኻደም 24 ሰዓት የሚለፋ ሰው በራሱ መንቦጣረርና يعني اغترار بالنفس لنور ويجبام ለምን ان الله استعمله الله ثراتኛ አደረገው هيئه وسهل له وسخره ليخدم الاسلام والمسلمين እስልምናንና ሙስሊሞችን እንዲخدم الله አገራው እንጂ ሰውየው በራሱ ጥበብ በራሱ ስትንታኔ يعني بثل هونو بله هونو سايهون الله سبحانه وتعالى دين الإسلام لما تبك سويو قرى درقو رومي بارو لذا بأسلمنا يمنا درقو خير ميا الله يقرأ لن كادرقن ما يلتينو مسواءة يميا كفلك هون مسواءة كفلا نمكوان اسلمنا بنخدم أن يكون دي هادرقن ما يلتين لبنا لمن الله سبحانه وتعالى اسلمنا እስልምናን በሙስሊሞች ብቻ ሳይሆን ነን ሙስሊም በሆነትም ሊያስጠብቀውና ሊንከባከበው ይችላል። ታሪክ አለን ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዳዕዋ ይዘው ሲመጡ ከፍተኛ ትግል ያደረጉት አቡ ጣሊብ አልነበሩ? አቡ ጣሊብ ናቸው አይደለ? አቡ ጣሊብ ግን ሙስሊም አይደሉም። አቡ ጣሊብ በእስልምና ላይ ያደረጉት ልፋትና ጥረት ማንም ሰው አላደረገው። سبحان الله الكريم تملكته الله سبحانه وتعالى ينن اسلمنا اندي خدم لمادرك يتلايو منجرو تشالو بزي بامريكا دعوه كم يادرغو سوت يبلده اسلمنا ان يمياطلالو سوت لا اسلمنا دعوه يادرغال اسلمنا اندي نو اندي نو اندي نو اندي نو بلو قشاشا نغراتوچ سبسبو ود اسلمنا يمطالو سو دغمو انذ قشاشا نغراتوچ فلغا اسلمنا ان سيانب ሌላ ሆኖ ያገኘዋል እስልምና ይቀበላል። በተለያየ ውጭ አገሮች ሱብሃንአላህ አልከሪም ይሄ በተለያየ ማስረጃዎች የተገኘ ነው። ብዙ ሙስሊሞች የሰለሙ እንዴት ሰለምክ ሲሏቸው በጉሽ ምክንያት ይላሉ። ለምሳሌ ዩቲዩብ ላይ እንትን ሰርች አድርጉ how the bible led me to islam የሚል እንትን አድርጉ ሰርች አድርጉት እንዴት እንደሰለመ ሲናገር አንደኛ እስልምናን የሚያንቋሽሹ ከያቅጣጫው ስሰማ እስልምናን ከመጥላቴ የተነሳ እስልምናን ማወቅ ፈለኩኝ ሳውቀው አልহামዱሊላህ አላህ ከፈተልኝና እስልምና ተቀበልኩኝ ይላል ሌሎችም እንደዛ አለ አላየ حال من لما لتفلجي نو الله سبحانه وتعالى بدنيا وباخره يجنت سوى الله يبلل الله جنتنا يجنت من غيروش ياقرالن جن خير سرا سرتن ودغرا ودقني ودسوچ مملكت يلبل ان شاء الله ان شاء الله تعالى الله ياقرالن نسوم خير سرا كسرال نو خير متفى بالزمن خير ود خير سرا يتسمراسو ان شاء الله جغنا نو يبار ليلانيو قلب ودسوس كفلو نقرونا الشيخ حفظه الله تعالى قران يمي بالو عند سو قلب وسط زغت لك برت اندمي زغ كله قلبم يزغال قلباتين يزغال لك برت بمن مكنيات نو ميزغاو يالونه بوتا تكمطو تامغو كبرت غار يما يطاطام نغر سيجناي برتو يزغال ይመረታል ቀይ ይሆናል ቀልብም ልክ እንደዛው ላልተፈጠረው ዓላማ ሲስራራ ይዝጋል የሚያስፈልገው ነበር የሚያስፈልገው ነገር ነበርና ያን ነገር ሲያጣ ቀልብም ይዝጋል ያኔ መድኃኒት ያስፈልገዋል በዛ ከቀጠለ ወደ ختم الله ቀልብ ላይ የሚያተመበት ይደርሳል ከዛ ማልፎ ተርፎ ወደ يعني قفل مزجات مقلف يميلو درجة لا يدرسال الله سبحانه وتعالى يتبقى كان لبن بلباتين دقمو الله سبحانه وتعالى يحسلك كلن الله يسوق قدلن كالباتشو